خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها أنه ينبغي على كل مرب أن يهتم بأبنائه في جانب النفقة، فلا يكون مبذرا حتى ينشأ الأبناء على الترف وعدم تحمل المسؤولية ولا على البخل، فتفتقر نفسه ويمتلئ قلبه بالحقد على أقرانه. إذن فلتكن النفقة بحكمة، فالمنع والعطاء لابد أن يكون بحكمة. ولنتذكر أن أبناؤنا ليس لهم من البشر غيرنا، فإلى من نتركهم؟ فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.